بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم في الدارين آمين. فصل في نكاح الأمة حرم لحر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نكاح الأمة، يعني حكم نكاح الأمة، يعني العم المملوكة، هل يجوز التزوج بالأمة يعني بالمملوكة، العبد المملوكة، هل يجوز أم لا؟ فقدم معنا حكم نكاح الحرة. طبعا الآن يتكلم، طبعا الآن ما في إماء، لكن كان قبل مثل 100 عام كان يوجد في بعض الجهات إمام. حرم لحر ولو عقيما وآيسا من الولد نكاح يعني أمة. يحرم على الحر ولو كان عقيما أو آيسا من أو آيسا من الجماعة أو آيسا من الولد، يحرم عليه أن يتزوج بأمة إلا بشرطين كما سيأتي. احنا عندنا نكاح الأمة بملك اليمين، وعندنا نكاح الأمة عن طريق عقد الزواج. بطريق ملك اليمين أن يكون الإنسان عنده أمة، عنده أمة يملكها ملكها، فيطلها استمتع بها لأنها أمته ملك يمينه. هذا يجوز، هذا يجوز، ما في إشكال. وإذا حملت من السيد يكون الولد حرا وهي تكون أم ولد، بمعنى أنها بمجرد الولادة تكون حرة، هي أيضا تكون حرة. هذا اسمه وطأ بملك اليمين، هذا جاهز. إنسان عنده أمة أو 10 أو 20 أو 100 يطع ما شاء منهن، ما في حرج يعني. أما بالنسبة للحرائر لا، لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4. بالنسبة للإماء يجوز أن يطع ما شاء من ملك يمين، وما ملكت أيمانكم، يعني ما في حصر لملك يمين. لكن المحرم هو أن لا يكون عند الإنسان أمة، ما عنده أمة، إنما يأتي إلى شخص عنده أمة يقول زوجني أمتك زوجة لي، فيعطيها المهر ويعقد عليها. الحر يعطي المهر للشخص عنده أمة ويعقد عليها، هذا لا يجوز إلا بشرطين. لماذا لا يجوز؟ لأنه يؤدي إلى استرقاق الأولاد، يعني يسبب استرقاق الأولاد، لأنه في هذه الحالة لو عقد على أمة غيره وتزوجها وولدت منه يكون الولد عبد. لمن يكون؟ للسيد، يعني الواطأ أو الزوج ليس له إلا أنه يطأ، له حق الاستمتاع فقط. أما الأولاد الذين يأتون بسبب زواج يكونون أرقاء، لأجل هذا حرم نكاح الأمة. لكن حينما يكون هناك سبب، مثلا كون الحر لا يتمكن من الزواج بالحرة لكونه يفقد مهر الحرة، الحرة تريد منه تكاليف ومهر عالي وما ولا يملك هذا، ما عنده، وهو مشتاق إلى الزواج ويخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة وما يسمى العنت، العنت في القرآن الكريم سماه العنت، يعني الوقوع في الإثم الفاحش. ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بالأمة. طبعا الولد يكون رقيق، لو ولدت منه ولد يكون رقيق، لكن جوزناه حتى لا يقع في الفاحشة ولا يوجد عنده مهر للحرة. أما قلنا إذا كان عنده أما يطأها بملك اليمين يجوز، ويترتب على ذلك أن الولد حر، يعني هذا بمقابل هذا، هذا بمقابل هذا، يعني يطأ ما شاء من الإماء، ولكن يترتب عليه حرية الولد ويترتب عليه حرية أم الولد تكون حرة. نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط، أحدها بعجز عمن تصلح لتمتع، يعني ما عنده زوجة حرة، ما عنده زوجة حرة يستمتع بها، أو عنده زوجة حرة ولكن لا تصلح للاستمتاع، يعني تكون مريضة، ماذا يصنع؟ يعني في هذه الحالة وجودها وعدمها سواء ما دام لا تصلح للاستمتاع. نعم، هذا الشرط الأول، أن لا يكون عنده بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية، حتى لو كان عنده أمة ملك له ملك يمين ما يجوز أن يتزوج أمة غيره، يستمتع بأمته. لأنها في حكم الزوجة ما لم تنقض تنقضي عدتها، إلا إذا كانت يعني هذه الأمة التي عنده كلام عن رجعية، هو يقول بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية، لأنها في حكم الزوجة. أما إذا كان عنده مثلا حرة ولكن طلقها طلاقا رجعيا، أيضا كونها مطلقة طلاق رجعي يمنعه من الزواج بالأمة، إلا إذا انقضت، إذا انقضت حرته الرجعية، يعني إذا انقضت عدتها تحرم عليه، فيجوز أن يتزوج بالأمة ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث، بدليل أنها أي الرجعية لو مات أو ماتت هي أو مات زوجها في أثناء العدة يتوارثان، ترثه ويرثها، لأن الرجعية زوجة، زوجة نعم، يجوز له أن يستمتع بها وترثه ويرثه، ففي هذه الحالة لا يجوز له نكاح الأمة. نعم، ولا يقول والله أنا عندي حرة لكن طلقتها، لكن العدة ما انتهت، ما دام أن العدة باقية إذن لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، إلا إذا انقضت العدة الآن يجوز له أن يتزوج بها. لا يكون تحته شيء من ذلك، أي نعم، يعني لا حرة صالحة للاستمتاع ولا أمة، نعم، إذا كان ما عنده شيء من ذلك يتزوج بها. ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها، والشرط الثاني أن لا يكون قادرا على الزواج بالحرة، إذا كان ما عنده حرة ولكن عنده يعني مهر الحرة، يعني قادر على التزوج بالحرة، فنقول له لا يجوز لك أن تتزوج بالأمة لأنك قادر على الحرة لعدمها أو فقره، يعني غير قادر على الزواج بالحرة، إما لأنه لا يوجد، يمكن لا يوجد في البلد الذي هو فيه امرأة يعني بلا زوج، أو فقير، أو ما حد يرضى به، ما حد يقبله من النساء مثلا، نعم، وهو فقير ما عنده، أو فقير ما عنده مهر الحرة، نعم، أو التسري بعدم أمة في ملكه أو ثمن، أو وكذلك غير قادر على التسري، تسري يعني بالأمة، بأن لا يكون عنده أمة مملوكة يتسرى بها أو ثمن لشراء، أو عنده، ما عنده أمة مملوكة له بالفعل ولكن عنده ما يستطيع أن يشتري به أمة، يشتريها، عنده فلوس يستطيع يشتري أمة ويستمتع بها، أيضا في هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج بالأمة. ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول، نعم، إذا واحد إذا ما عنده فلوس يتزوج الحرة فقال له شخص أنا أقرضك، أعطيك لوس قرضة تتزوج مهر يعني، لا يلزمه ذلك لأنه يمكن يجوز ما يستطيع يؤدي، أو قال له شخص الأمة قال لا يجب عليه الاقتراض ليتزوج، أو واحد قال أهبك عندي أمة أعطيك إياها هبة تستمتع بها، هبة ملك لك هبة يعني، هل يمنع هذا من نكاح الأمة؟ لا، ولا يجب عليه القبول لما في ذلك من المنة. يمكن الرجل ما يريد أن يتحمل منة أحد من الناس. بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر. أيوة، يحل في هذه الأحوال السابقة إذا لم يكن عنده حرة صالح للاستمتاع ولا أمة، نعم، ولا عنده مهر حرة ولا عنده ثمن أمة يتسرى بها، في هذه الأحوال يجوز له أن يتزوج بالأمة. سيأتي معنا أيضا إذا كان هو يخشى على نفسه من الوقوع في العنت. طيب لو كان الرجل عنده ما عنده مهر حرة ولكن عنده ولا لا عنده لا حرة يستمتع بها ولا مهرها، لكن له ولد ابنه، ابنه غني يستطيع ابنه أن يزوجه، ففي هذه الحالة يجب على الولد إعفاف الوالد، يعني يجب على الولد أن يزوج والده بحرة، يجب عليه أن يعفه بحرة. نعم نعم. لمن له ولد موسر، أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل يعني الوطأ، إذا كانت الزوجة عنده زوجة ولكنها صغيرة جدا لا تحتمل الوطأ، إيه نعم، أو بعدين أو هرمة أو كبيرة في السن عجوز في الغابرين يعني ما هي والاستمتاع ما هم أصحاب يعني، إيه نعم، أو مجنونة أو مجنونة، إيه نعم، إيه أو مجذومة فيها مرض معدي يعني جذام أو برص أو مرض معدي أو برصاء، إيه نعم، أو رتقاء أو قرناء فتحل يعني الأمة، رتقاء أو قرناء يعني فيها ما يمنع، فتحل الأمة في هذه الأحوال لأن هذه الصفات تمنع الشخص من الاستمتاع. وكذا لأنه ما عنده شيء. وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحد، يعني عياذ بالله إذا كان عنده امرأته يعني زانية يعني تمتهنة وهزنة، أيضا يمكن أنه ما نفسه ما تسوقه إلى هذا. ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق الذهاب إليها ليتزوجها مثلا قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم تحل الأمة. أيوة، إذا كان عنده امرأة زوجة له أو يستطيع أن يتزوج بامرأة ليست في بلده لكنها قريبة ولو قصدها ما في مشقة، ولو جاءت إليه أيضا ليس في ذلك مشقة، في هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج بالأمة. أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده، أيوة، ولحقه مشقة ظاهرة، أيوة، بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة، أيوة، إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم. كان يعني عنده زوجة ولكنها بعيدة عنه صعب مجيها، أو أن الدامولة مثلا الآن ممنوعة الواحد يجيب زوجته مثلا بالنسبة للسوريين، طبعا الآن ما في إماء، فرضا أنه يعني إذا كان من الصعب أن يأتي بها أو يذهب إليها لبعد المسافة والمشقة، أو أنه لو يعني ذهب يعني إلى أن يذهب إليها يخشى على نفسه في هذه المدة من الوقوع في الفاحشة، في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بالأب. طبعا نحن الآن نقرأ مبحث لا يطبق الآن، لا يطبق الآن، كان قديما والله أعلم، ربما في المستقبل يطبق، الله أعلم. فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له. مثلا تقول أنا ما عندي مستعد أجي أنتقل إليك إلى البلد الذي أنت فيه، نعم، فهذا يبيح له، يبيح له إذا كان غير قادر على حرة في البلد الذي هو فيه، نعم. وثانيها بخوفه زنا بغلبة شهوة وضعف تقوى. يعني كل الشرط الأول اللي ذكره يندرج تحت غير قادر على الحرة، كل ما تقدم يندرج تحت الشرط الأول، وهو كونه غير قادر على الحرة بالأسباب الماضية السابقة. الشرط الثاني أن يخشى على نفسه. لنفرض أنه إنسان ما عنده زوجة حرة ولكنه لا يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة، ما كان كبير السن أو شهوته ضعيفة يملك نفسه، يعني في هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج بالأمان، ما في ضرورة تدعو إلى ذلك. قد يقول أنا أحتاج إلى من يخدمني، أن أقول له اشتري أمة تخدمك، أو إذا كنت تستطيع أن تتزوج بحرة، لكن ما يبيح له نكاح الأمة إذا كان يعني إذا كان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة. نعم. وثانيها بخوفه زنا بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية. فتحل يعني يحل نكاح الأمة بالشروط المتقدمة. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم الإماء المؤمنات، حتى إذا كان هذه من الشروط أنه إذا أبحنا له نكاح الأمة لابد أن تكون مؤمنة، ما يجوز أن ينكح أمة يهودية أو نصرانية أو وثنية، ما يجوز. ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. أول شيء ذكر عدم الطول، ومن لم يستطع منكم طولا، والطول يعني ما عنده مادة، ما عنده مهر الحرة. ثم ذكر الشرط الثاني قال ذلك لمن خشي العنة، يعني هذا مقيد بمن خشي الوقوع في الفاحشة. أما الذي لا يخشى الوقوع لكونه ضعيف الشهوة أو شهوته قوية ولكن عنده تقوى، يعني تقواه أقوى، يعني تمنعه تقواه من الزنا، هذا لا يباح له نكاح الأمة. فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا، أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا، ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به. يعني إذا كان يخاف على نفسه الزنا ما مطلقا، لا مطلقا، بل بأمة بعينها، يعني هذه الأمة افتتن بها فقط، لكن غيرها لا، غيرها ما نفسه مات، يعني ما يستطيع، لما هذه الأمة فقط يعني هي التي يهواها ويعشقها ويخشى أن يعني يزني بها، هل يجوز له أن ينكحها؟ بينما غيرها لا، ما يخشى ذلك، لا، أقول له لا، هذا السبب غير مبيح للنكاح الأمة. والشرط الثالث أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها، فلا تحل له الأمة الكتابية. وعند أبي حنيفة طبعا هو نكاح الكتابية، الزواج بالمرأة الحرة الكتابية يجوز بشروط، تأتي، لكن الأمة الكتابية لا يجوز التزوج بها حتى لو أبحنا له الزواج بالأمة بأن كان غير قادر على مهر الحرة ويخشى على نفسه من الوقوع، مع ذلك يتزوج أمة مسلمة لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. هذا عند الشافعية. أما قال أبو حنيفة، إيش قال أبو حنيفة؟ وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة. إيه؟ بس. وعند يعني يجوز للحر مطلق، يعني ما دام أبو حنيفة يتساهل في الشروط، يقول ما دام ما عنده حرة يجوز أن يتزوج أمة غيره، سواء خشي على نفسه ما خشي على نفسه، عنده مهر حرة ما عنده مهر حرة يجوز، يعني ما يشترط الطول ولا يشترط الوقوع خوف الفاحشة، المهم ما عنده حرة يستمتع، يجوز أن يتزوج بأمة. هذا عند أبي حنيفة. فروع: لو نكح الحر الأمة بشروطه، إذا كانت الشروط متوفرة عند الحر وتزوج بأمة ثم أيسر ثم صار غني بعد ما تزوج بالأمة صار عنده أموال، هل يجب عليه تطليقها لما أبحنا له لأنه ما كان عنده مهر الحر؟ تزوج بالأمة ثم أيسر صار غني، الآن قادر على الحرة، يستطيع أن يأخذ أكثر من حرة واحدة، هل يجب عليه تطليق الأمة؟ لا، لا يجب. أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاحها، أو حتى يعني عنده مهر للحرة لا ينفسخ نكاحها، حتى لو تزوج حرة بالفعل، يعني بعد ما أبحنا له الأمة تزوج بها ثم صار عنده أموال فتزوج حرة، لا ينفسخ نكاح الأمة، يبقى نكاح الأمة قائم. لم ينفسخ نكاح الأمة، وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها. أيوة، يعني هذا ذكرنا هذا، أن ولد الأمة لو واحد تزوج بأمة فولدت يكون ولدها قنا، يعني عبدا خالصا، وكذلك لو وطأها بشبهة فولدت منه، وكذلك لو زنى بأمة فولدت، فالولد في هذه الأحوال قن عبد خالص، يكون لمن؟ لمالك الأمة. ولو غر واحد بحرية أمة، يعني واحد يعني غره شخص بحرية أمة، قال له شوف لي واحدة بنت حلال، شاف واحدة هي أمة ولم يقل له أمة، قال هذه حرة، فتزوجها بناء على أنها حرة، فبانت أمة، يعني اتضح له الحال أنها أمة. نعم. وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار. أولادها منه أحرار ما لم يعلم برقها، هذا إذا لم يعلم أنها رقيقة. نعم. وإن كان عبدا، يعني حتى لو كان الزوج عبدا، والعبد يجوز أن يتزوج بالحرة، قال أنا تزوج بامرأة على أساس حرة، فتبين أنها أمة، تبين أنها أمة ليست حرة، أولادها من هذا العبد أيضا أحرار، عملا بإيش؟ بالنية، لأنه هو كان يظن أنها حرة، والولد يتبع الأم في الرق وفي الحرية، يتبع الطفل في انتساب أباه والأمة في الرق وفي الحرية، هذه إذا كانت حرة فالولد حر لا شك، حتى وإن كان الزوج عبدا، يعني في الرق والحرية يتبع الأم، في الدين يتبع الولد أشرف النسبين أو أشرف الدينين. فإن كان الأب دينه الإسلام والأم كافرة يكون مسلما، يكون مسلما. وإن كان مثلا الأب مثلا مسيحي والأم وثنية أو بالعكس مثلا، يتبع الولد في الدين أشرف الدينين، أشرف الدينين. نعم. وفي النسب الأب، وفي الرقة في الحرية الرقة الحرية يتبع الأم. نعم. ويلزمه قيمتهم يوم الولادة، ويلزمه قيمتهم يوم الولادة. لمن يلزمهم قيمته؟ إذا قلنا الأب، قلنا الأولاد حر أحرار، يكونون أحرار. طبعا هذا غرر إيش اسمه أقيم ولا عندك إيش؟ الشيخ نفس الكتاب. بدون ما في حاشية. أعيد شوية إيش اسمه؟ ولو غر واحد بحرية أمد وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم برقها يعني وإن كان عبدا. يعني الآن هو لما تزوجها على أنها حرة، فتبين أنها أمة مملوكة وقد ولدت منه، فأولادها أحرار. طيب السيد يطالب بالأولاد، نتقدم معنا أن الأولاد يكونون أرقاء للسيد، تذكرون هذا القرن القديم. هي الآن السيد فوت، يعني فاتوا الأولاد هؤلاء لو كانوا عبيدا يستفيد منهم، يستفيد منهم. فهذا الذي غرر بالرجل بالزوج يدفع قيمة الأولاد، يعني لو كانوا عبيدا يقدر الأولاد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كم كان يسوى الواحد منهم لو كان عبدا؟ يسوى مثلا ألف. يدفع لسيد الأمة هذه المبالغ، لأنه فوت على سيد الأمة الاستفادة منهم لو كانوا عبيدا، إنما الآن هم أحرار ما يستطيع يبيعهم ولا يستخدمهم. هذا معنى الكلام. وحل لمسلم حر وطأ أمته الكتابية للوثنية. هذا واضح. إذا كان إنسان يملك إماء وحدة أو أكثر، إن شاء الله 100 وحدة أو أكثر، ويجوز له وطؤهن بملك اليمين، يعني بدون عقد، بشرط أن يكن مسلمات. أما إذا كنا كتابيات لا، ما يطؤهن بملك اليمين. نعم. وحر المطوء أمتي الكتابية لا الوثنية والمجوسية. لا صحيح، لا الوثنية والمجوسية. أما حتى لو كنا ذوات كتاب، يعني يهوديات أو نصرانيات، يجوز له وطؤهن بملك اليمين. أما إذا كنا وثنيات أو مجوسيات لا يجوز له وطؤهن بملك اليمين. يعني الوثنية أو المجوسية لا يجوز التزوج بها ولا التسري بها حتى لو كانت حرة. لو كانت حرة لا يجوز التزوج بالوثنية ولا المجوسية حتى لو كانت حرة. فإذا كانت أما لا يجوز له أيضا وطؤها بملك اليمين. يجوز ما دون الإيلاد شيخنا؟ الاستمتاع يجوز. تتمة. لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة وإن شرط في إذنه ضمان. يعني السيد لو أذن للعبد بالتزوج، يعني العبد استأذن من السيد قال له تأذن لي أن أتزوج، قال له تزوج فتزوج، هل يجب على السيد أن يدفع المهر؟ لا يجب على السيد أن يدفع المهر، لا يجب عليه إلا أن يتطوع. وإذنه له، يعني إذن السيد للعبد لا يعني أنه يجب عليه أن يدفع المهر، لأن العبد لا يجوز له أن يتزوج بدون إذن السيد، لكن لو أذن له يجوز له أن يتزوج، ولكن لا يجب على السيد أن يغرم المهر. بل يكونان في كسبه وفي بل ماله، بل يكون المهر مهر العبد، يعني من أين يدفع العبد المهر إذا تزوج بإذن السيد؟ يكون في كسبه، يروح يعمل العبد يكتسب ويسدد المهر. وفي مال تجارة أذن له فيها، وكذلك يسدد العبد من مال التجارة التي أذن السيد له فيها. أحيانا السيد يأذن العبد بالتجارة وأذن له بالتجارة وأذن له بالزواج، فيجوز أن يدفع من مال التجارة مهر لزوجته. ثم إن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً فهما في ذمته فقط. إذا كان العبد لا يكتسب، إن كان كبير أو هناك عاهد تمنعه من الاكتساب، أو قال إذا لم يكن مكتسباً أو إيش؟ أو تزوج بدون إذن السيد، ففي هذه الحالة طبعا السيد لا يغرم المهر، وليس للعبد أن يدفع من مال التجارة إذا كان مأذون له بالتجارة، بل إيش؟ يبقى المهر في ذمته، يمكن يعتق مثلا ويسدد المهر كزائد على مقدر له. كذلك لو أذن له أن يتزوج بمهر محدد مثلا 1000 دينار وكان المهر 1500، هذا الزائد على 1000 أيضا لا يدفعه من كسبه ولا من مال التجارة. نعم. ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده. وكذلك لو أن العبد تزوج بدون إذن السيد وكان عقده فاسدا، طبعا يجب عليه مهر المثل على العبد، أيضا للسيد لا ليس عليه شيء من ذلك، هذا يبقى في ذمة العبد. ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وإن سماه. طبعا إذا كان السيد عنده عبد وعنده أمة، فقام زوج أمته لعبده، في هذه الحالة إيش؟ يعني ما يطالب السيد العبد بمهر. وإن سماه، حتى لو سماه، لو قال ترى هذه الأمة راح زوجك إياها ومهرها كذا وكذا، ما له شغل العبد، ما له، أن هذه ملك له للسيد، والعبد ملك للسيد والأمة ملك للسيد، ملكه بملكه. وإذا جاء منه أولاد زيادة يتاجر بهم. وقيل يجب ثم يسقط، وقيل يجب ولكن يسقط عن العبد، المهم أن العبد ليس عليه شيء. فصل في الصداق. صلى الله عليه وسلم في الصداقة، أتكلم عن أحكام الصداقة. ما جزاكم الله خير.